Book 2 ثمانية أخت أوقات الساعة دي تايت. إذا سمحت فرشكون ماي من فضلك كم الساعة؟ هو لات إز ديت أسبليف؟ شكرا جزيلا. باي دانكي. إنها الواحدة. ديت إز ينير. إنها الثانية. ديت إز توي إير. إنها الثالثة. ديت إز دري إير. إنها الرابعة. Dit is 4 uur. إنها الخامسة. Dit is 5 uur. إنها السادسة. Dit is 6 uur. إنها السابعة. Dit is 7 uur. إنها الثامنة. Dit is 8 uur. إنها التاسعة. Dit is 9 uur. إنها العاشرة. Dit is 10 uur. إنها الحادية عشرة. Dit is 11 uur. إنها الثانية عشرة. Dit is 12 uur. الدقيقة فيها 60 ثانية. 1 minuut het 60 sekondes. الساعة فيها 60 دقيقة. 1 uur het 60 minute. اليوم فيه 24 ساعة. 1 dag het 24 ure.